أما الإجماع فإجماع السلف. لم يقل أحد من الصحابة إن الله ليس في السماء، ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم، ما قالوا إن الله ليس في السماء أبدا. وسكوتهم وهم يتلون كتاب الله ويسمعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سكوتهم عن إثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم على ظاهره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.